مطور. طيب إذن إذا منعها بخلا فإنه لا يكفر، أما إذا منعها مع جحد وجوبها فإنه يكفر، بل حتى ولو أدها مع الجحود فإنها لا تنفعه، لأنه يكون مرتدا إن كان عارفا بالحكم. يقول: أو بخلا أخذت منه، أخذت منه، والفعل مبني للمجهول. من الذي يأخذها؟ العامة المسلمين أم السلطان؟ السلطان الذي ينفذ الأحكام الشرعية على وجه الإلزام في الإسلام هو السلطان، هذا هو الذي يلزم الناس. أما العالم والمفتي فإنه لا يلزم الناس بالحكم الشرعي، هو ما عليه إلا أن يبين فقط. ولذلك كان الفرق بين الفتوى والقضاء أو المفتي والقاضي أن المفتي يخبر بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام، والقاضي يخبر بالحكم الشرعي ويلزم به ويلزم به. طيب يقول: أخذت منه، والذي يأخذها كما قلنا إيش؟ السلطان. أخذت منه قهرا ولا كيف؟ قهرا، حتى ولو كان باقي قال أنا لا أعطي، نقول أنت ليس لك خيار. طيب فإذا أخذت منه قهرا هل تنفعه عند الله؟ لا تنفعه، تبرئ ذمته ظاهرا لا باطنا، تبرئ ذمته ظاهرا لا باطنا، ظاهرا لا نسأله أن يخرجها مرة ثانية، أما باطنا فإن ذمته لم تبرأ لأنها لم تنفع، لا تنفعه عند الله، لأنه هل أداها مستسلما؟ لا. طيب وعزر، عزر يعني من التعزير، أوقع عليه السلطان التعزير. وما هو التعزير؟ التعزير في اللغة الأصل أنه النصر، ومنه قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصروه. ومنه قوله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه، أي نصرتموه. ووجه تسمية إنزال العقوبة بالتعزير أن الذي نعاقبه فقد نصرناه على من؟ على نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا الظالم، فكيف بالمظلوم؟ قال: أن تكفه عن ظلمه. هذا نصر، لأنك نصرته على نفسه وشيطانه. والذي يملك التعزير من؟ الذي يملك التعزير هو السلطان، السلطان هو الذي يملك التعزير، وغيره لا يملك التعزير. طيب هذه العقوبة هل هي بأخذ المال كله أم بضرب أم بحبس؟ هذا أيضا شيء اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء بحسب الحال، بحسب الحال. فأبو بكر رضي الله عنه حينما ارتد أهل الردة ومنعوا الزكاة عزم على أي شيء؟ على قتالهم، وقال: والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، العقال هو الرباط، رباط البعير، والعناق هي المعزة الصغيرة، العنزة الصغيرة هذه تسمى عناق، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلته عليه، ووالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقه عظيم. وراجعه عمر بن الخطاب وقال: كيف تقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله إلا بحقهم، أو كما قال. فقال أبو بكر الفقيه إنه قال: إلا بحقها، وهذا حقها، وهذا حقها. ولذلك يقول العلماء: إن الله أعز الإسلام بأبي بكر يوم يوم الردة ويوم الفتنة. نعم. لماذا؟ لأنه لو لم يقاتلهم لفرق بين الصلاة والزكاة، ولتمادى الناس في ردتهم عن أوامر الله حتى يضمحل أمر الإسلام. هو محفوظ بحفظ الله، ولكن الله تعالى أودع أسبابا في هذا الكون تحفظه. هذه من الأسباب. قاتلهم حتى يقول عمر: فما فتئت إلا أن شرح الله صدري لما قال أبو بكر رضي الله عنه، وقاتلهم. وفرق بين القتل والقتال، فرق. القتل إذا قيل يقتل يعني يتعين علينا قتل هذا الشخص، وإذا قيل يقاتل هو وقومه لا يتعين علينا قتله بعينه، قد يقتل وقد يجرح وقد يفر وقد يذعن. تاركوا الصلاة، لو وجد السلطان المسلم الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، هل يقاتل تارك الصلاة إذا قام عليهم الحجة؟ نعم، من باب أولى، وقد مضى علينا في أول كتاب الصلاة. يقاتلهم ولا قاتلهم على تركه، ولا ما يقاتلهم؟ يقاتلهم على ترك الأذان والإقامة أيضا. لكن لو استهان بها قوم في قرية، نعم، هو بالخيار في الحقيقة، إما أن يقتلهم جميعا وإما أن يقاتلهم. طيب، يقول عزر التعزير، إذا نراجع إلى من؟ إلى الإمام. إذا أبو بكر رضي الله عنه هذا دليل من فعله على التعزير، لأن هذا لا شك أنه من أعظم أنواع التعزير، لأنه إذا قاتل سوف يسفك فيها دماء أملاء، لا شك. طيب، وهل إذا قاتلهم، هل إذا قاتلهم يسبي النساء فيهم والذرية ويجهز على شريحهم؟ نعم، يعني إن وجد جريحا كمل عليه. ها؟ لا، ننظر إذا كان قد قتاله لهم ردة لأنهم أنكروا وجوبها وقامت عليهم الحجة، فهؤلاء مرتدون لا شك. وإن كانوا منعوها مجرد المنع فقط، كيف يعرف؟ يحاور القوم، يحاورهم. لا، يحاورهم: لماذا منعتموها؟ إن منعوها بخلا فحينئذ يعزرهم بتعزير آخر، أما إن منعوها ردة كما هو فعل أبي بكر رضي الله عنه. احنا استدللنا الآن على التعزير عموما، فعل أبي بكر هذا تعزير أم لا؟ لا شك أنه أبلغ أنواع التعزير، القتال. طيب، والقتال وقع على قوم الظاهر أنهم منعوها جحودا ولا بخلا؟ جحودا. طيب، الآن التعزير الذي يقع على من منعها مع الإقرار بوجوبها، منعها بخلا فقط. بعض العلماء من قال إن المسألة عائدة إلى الإمام، له أن يعزر بالحبس، له أن يعزر بالضرب، لأن بعض الناس تختلف أحوالهم، بعضهم لا يرضى أن تضربه ضربه، ولو أعطاك ماله كله لا بأس عنده، وبعضهم من لا يعطيك فلسا واحدا ولو ضربته 100 ضربة، والعياذ بالله. نعم، إذن الناس يختلفون، الناس يختلفون. ولكن جاء في حديث بهز بن حكيم، نعم، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح: إن آخذوها وشطر ماله، يعني آخذ الزكاة وشطر ماله، إذن يأخذ منه الزكاة قهرا ثم ينصف ماله. هل المال الذي يتنصف المال الباقي، أم المال الزكاة ذاتها؟ ما موضع خلاف. الظاهر شو؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا قرأنا حديث بهز بن حكيم وش فيه؟ إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. الضمير مذكر وشطر ماله، ما قال وشطرها. ظاهر الحديث أننا مثلا لو منع 25 يورو وعنده 1000، إذا طبقنا ظاهر الحديث كم نأخذ؟ 25 يورو قل 500، قل 500 إذا طبقنا ظاهر الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لا لا لا، بعدين ننظر فيها. هذا قال به بعض أهل العلم، وقال بعضهم بل يأخذ الزكاة ونصف قيمة الزكاة، يعني 25 يورو مع نصفها كم؟ 37 وشوية الكل. الزكاة هو نصفها، الزكاة هو نصف. هذان قولان لأهل العلم. نعم، الراجح عند الراجح، الراجح أن المرجع في ذلك إلى الإمام، إذا رأى أن يأخذ مثل مثلا جاء هذه السنة فعزره، لأنه إذا بخل بها، إذا هو بخل بالواجب، يعني أنك لو أخذت منه يورو واحد فلس واحد يكون عنده كأنه جبل وقع عليه، فهو بخل بخمسة وعشرين يورو، احنا زدناه طلعناها إلى 40 تقريبا، وش تكون 40 عندها؟ مصيبة. نمشي على الأول، نمشي على هذا القول أولا معه في ظني. لماذا؟ لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، هذا هو الأصل، وكلما وجدنا سبيلا في التعزير بعدم التعدي على هذا الأصل ولا اعتداء عليه فهو الأولى، مع أن لنا أن نعزره يعني للسلطان، فهمتم؟ حتى لا نخالف ماذا؟ لا، حتى لا نخالف القواعد الشرعية العامة، نعم، والأصول الشرعية الكبرى في هذا الدين، لأن أموال المسلمين الأصل فيها الحرمة، أليس كذلك؟ طيب، عزرنا هذا العام بأخذ 40 من مكان 25، 25 زائدة، جاءت السنة اللي بعدها قال أنا تأخذ 40 ولك، أنا مانع الزكاة، وش يسوي؟ نصف المال. وإذا أخذنا في هذه الحال 500، حاول سوف يأتي إلي يقول هذه زكاتي 25، صحيح أم لا؟ قبل أن يتم الحول سيأتي هو بنفسه، يأتي بها يقول هذه زكاتي حتى أبرر ذمتي عند الله. الآن تذكرت؟ فهمتم؟ طيب، يقول وعزر، وعزر. نعم، تعزير اصطلاح، هو نصر على نفسه. التعزير في الاصطلاح هي عقوبة يعني ينزلها الإمام بمن يستحقها، هذا هو التعزير، عقوبة ينزلها الإمام بمن يستحقها. نعم نعم، ما إذا كان أعطى الزكاة خوفا من التعزير، يعني لا بناء بين الزكاة خوفا، تبرأ ذمته ظاهرا كباطنا، لا تنفعه عند الله، لا تنفعه عند الله. طيب لو أن الساعي أتى وقال أعطيني، قال أعطيت، والسعاد كثر يأتون، هل يصدقه أم يستحلفه؟ صدق. الذي نقل ابن مفلح رحمه الله في الفروع أن له أن يستحلفه، له إيش؟ أن يستحلفه إذا اتهمه، قد يكون الرجل متهم فله أن يستحلفه، فإذا حلف تركه ويمينه. إيش نقول؟ كيف عبرنا عن ذلك في كتاب طلاق؟ دين دين. وش معنى دين؟ يترك إلى دينه. نعم نعم. ولكن حلف الرسول نبره إذا أقصر. طيب كيف؟ لا مثلا قد يرسل الساعي على منطقة من المناطق، يرسل ثلاثة مثلا، لو تمر أنت المرة الأولى ثم تمر المرة الثانية أنت، لأن ربما فيه من هو متغيب، ثم تمر أنت المرة الثالثة ربما فيه من مسافر أو فيه من هو في ضيعته، ربما قد يكون هذا. طيب يقول المؤلف: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. تجب أي الزكاة في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. طيب كيف تجب في مال الصبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. نعم. تشمل الزكاة كل مسلم؟ كل مسلم عليه الزكاة؟ لا لا يا محمد. نعم هو مضى الكلام عليها في الشروط أم لا؟ مضى عليها كلام الشروط. أحسنت، عندنا هذا دليل أيضا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: المرأة التي دخلت مع ابنتها معها ابنتها وعليها مسكتان غليظتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذا. هذا دليل قد يكون خاصا في الموضوع، لأن بعض العلماء من يرى بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، قال: لأن الزكاة عبادة وهي من العبادة المحضة، والعبادة يشترط لها البلوغ والعقل، فإذا لم يكن بالغا أو عاقلا فهو ليس بمكلف. ويرد على قولهم ماذا؟ هذا الحديث ثم التعليل. لو أن التعليل أولا نقول الزكاة حق للفقراء، والصبي والمجنون لو أتلف أحدهما مال الغير يضمنانه أم لا؟ لا شك، نعم يضمنانه، هما يضمنانه طبعا، الولي هو بعد ذلك، لكن يضمنان ولا ما يضمنان؟ لا شك يضمنان، يضمنهما القاضي. ليش؟ لأن هذا حق لمن؟ للناس، للغير. فكذلك الزكاة هذا حق للغير. ظاهر كلام المؤلف: حتى ولو كان الصبي يتيما، وهو كذلك، لو كان يتيما أيضا تجب الزكاة في ماله. فإذا قال قائل: أليس الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ إيش نقول؟ وهل هي أحسن من الواجب الشرعي؟ فإذا قال قائل: لو أخرجنا الزكاة من ماله لنقص ماله، نقول: سوف ينقص ماله بالزكاة وبغيرها. ولو أننا احتجنا إلى أن نشتري له ثيابا ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص ينقص. إذن نخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون واليتيم أيضا. طيب لكن من الذي يخرج؟ يقول: فيخرجها وليهما. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأم والأخ والخال ليست لهم ولاية، والصحيح أن كل من تولى الصبي والمجنون فإن له الولاية. فالمرأة التي دخلت ومعها ابنتها، لمن وجه النبي عليه الصلاة والسلام التكليف والأمر بإخراج الزكاة؟ لها، وكانت وليتها، كانت وليتها. طيب ثم قال المؤلف: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. لا يجوز إخراجها إلا بنية. إخراجها إيش؟ إخراج الزكاة إلا بنية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن رجلا ملك نصابا ملك نصابا وحال عليه الحول، وبعد أن حال الحول جاء مسكين أو جاء صديق له فقير قال بالله أحتاج كذا وكذا، قال معليش خذ هذه 25، أعطاه إياها على سبيل الهدية أو الصدقة المستحبة أو الهبة فقط، ثم جاء إلى درس مثل هذه الدروس فسمع أن الزكاة واجبة وتجب في كذا وربع العشر، قال معليش هكا في هكا، عرفت هكا في هكا، ما هذه كلمة تقال عندنا هكا في هكا، دخل هذا في هذا، يصح ولا ما يصح؟ لا صح. النية هل تتقدم العبادة أم تتأخر؟ إذن لابد أن ينوي قبل ذلك، أما أن يعطي يقول لا لا أنا إن شاء الله تكون زكاة هذه، هذا نقول هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، فهمتم؟ هذا معنى قول المؤلف ولا يجوز إخراجها إيش إلا بنية. وربما نحتاج إلى أن نذكر مسألة ذكرناها من قبل، ذكرناها في زكاة الفطر، وهي فيما لو أخرج إنسان عن إنسان الزكاة، وهي التي نسميها بالتصرف الفضولي، لو أن إنسانا أخرج الزكاة عن إنسان آخر هل تقبل من المخرج عنه أم لا تقبل بناء على أنه يجب تجب النية؟ نقول فيها تفصيل. إذا كان هذا الرجل من عادته أنه يزكي ومن عادته أنه يوكل أيضا لكثرة أشغاله، فعنده مثلا أموال طائلة وله محاسب، عرفت محاسب؟ محاسب للشركة، وكلف المحاسب قال له يا فلان أنت تجري تقوم على حسابات أموالي من دفع الضرائب والفواتير وما ما تعرفونه، لا تنسى الزكاة، إذا كل ما توفرت الشروط أخرجها. وهذا الرجل يتنقل من دولة إلى دولة، رجل أعمال نعم، أو يكون في مكتبه غير مشغول لا يفكر أصلا مش تقولون في الزكاة هنا، ويخرجها المحاسب عنه يجوز ولا بأس، لأن هذا بالوكالة، هذه صحت بالوكالة لأنه وكله. وهل يشترط التوكيل في التوكيل أن يتجدد أم أنه نافع إلا لحول واحد؟ نقول بحسب لفظه هو، فإذا قال يا فلان لا تنسى زكاة هذا العام، هذا العام، فجاء المحاسب وحسب المال فأخرج الزكاة هذا العام، هل تنفع هذه الوكالة للعام المقبل؟ الظاهر أنها لا تنفع. لكن لو قال له كلما توفرت الشروط أخرج الزكاة، إيش نقول هذا؟ هذه مطلقا تنفعه مطلقا. طيب رجل اعتاد إخراج الزكاة، والذي يتصرف في ماله زوجته، فأخرجت زوجته الزكاة عنه، ماذا نقول؟ الظهر الصح، لكنه لو كان مانعا لها بخيلا بها لا تنفعه، لا تنفعه، ولكن مع ذلك نقول كلما نوى فهو أفضل، كلما إيش نوى فهو أفضل. وقول المؤلف لا يجوز إخراجها إلا بنية، النية هنا إلا بنية نكرة، والنية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة، وإن شئت فقل إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. فإذا جاء بهذا المال وقال هذه زكاة، نقول لا بد أن تنوي ما زكاة ماذا، هل هي زكاة الذهب والفضة أم هي زكاة العروض أم هي زكاة بهيمة الأنعام، لا بد أن ينوي لكل مال نيته، لا بد أن ينوي لكل مال نيته، فهمتم؟ طيب ثم قال المؤلف والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل أن يفرقها بنفسه، كيف يفرقها بنفسه؟ لماذا؟ أولا لأنه لو فرقها بنفسه سوف يتعب عليها أكثر، يتعب في إيصالها لمستحقيها، والتعب الذي سيلحقه في إيصالها لمستحقيها يثاب عليها أم لا؟ يثاب ويؤجر عليها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في هذه الأفضلية أن الإنسان إذا فرقها بنفسه أحس بأنه يتعبد لله بإخراج الزكاة. فرق بين إنسان متكئ على أريكته أو متبطح على كرسي الإدارة يوكل يقول هكذا أعطي الزكاة، هو لا يرى الزكاة كأنها ذبابة وقعت عليه وطارت لا شيء. نعم، نقول في الحقيقة الإنسان إذا أخرج الزكاة بنفسه وطاف على الفقراء فيها إتعاب للنفس وفيها أيضا إذلال للنفس، لكن ليس للناس بل هي بل هو إذلال لمن؟ لله تبارك وتعالى. وكأن هذا المزكي إذا خرج بالمال أيضا هو مستحق لأن يخرجها، كأنه يقول بلسان الحال لربه يا ربي إنني أبحث عن من يستحقها لأبرئ ذمتي، فأنا أبحث عن مستحقيها تعبدا لك. وفرق بين هذا الرجل وبين كما قلت آنفا رجل يعطيها الوكالة، نعم يقول بس أعطي الزكاة، ما زال الكبر جاثم على قلبه والعياذ بالله، لأنها الزكاة لا عنده ليست بشيء، لأن نسبة قليلة في مال كثير وش هي. لكن إذا أخرجها هو بنفسه تكلف إخراجها بنفسه يحس. ثم أن أيضا وجه ثالث، لو أنه أخرجها بنفسه يكون قد ضمن وقوعها في يد مستحقيها، بخلاف ما لو وكل، خاصة إذا وكل من ليس بأهل للوكالة ولإخراج الزكاة وتفريقها. الإنسان إذا أخرج زكاته بنفسه يكون متأكدا من وقوعها في موقعها الشرعي، لأن الزكاة لا تصرف هكذا لأي إنسان، لابد أن تقع في موقعها الشرعي. اللهم إلا إذا كان الرجل لا يعرف الناس أو يكون من ذوي الجاه والسلطان أو يريد أن لا يختلط بالناس، لأنه يعني رجل معظم في الناس وما يستطيع أن يطوف على الناس هكذا لأنه لا يعرفهم ولا يحتك بهم، فحينئذ يجوز له أن يوكل من يخرج الزكاة عنه. لكن من الذي يوكل في إخراج الزكاة؟ الثقة واحدة لا تكفي، لا بد من مسألتين، القوة والأمانة. القوة والأمانة، كيف القوة؟ نشترط القوة لأنه قد يكون أمينا لكنه ليس بقوي، نعطيه مال الزكاة يخرج فإذا عرض له شخص قال فلان مش هذا يخطف منها، هذا لا يصلح صحيح أم لا؟ لا يصلح. وقد يكون قويا لكنه لو أعطيناه الزكاة قال والله هذا ما لا أنتفع به أنا أولى به، ليش أنا أعطيه؟ وهل فيه من أولى مني أنا؟ والله ما بين لابتيها رجل أهل بيت أفقر مني كما قال الرجل، يلا انتفع به أنت والله تعالى يعلم. نقول هذا لا يصلح، هذه خيانة والعياذ بالله، هذه خيانة عظيمة جدا، هذه خيانة كبرى لهذا الرجل بل لدين الله وللمسلمين عموما، فهي خيانة من وجوه ثلاثة، للدين عموما. ما وجه ذلك؟ أن الزكاة من الدين ولم تقع في موقعها. الثاني أنه خان هذا الرجل. والوجه الثالث خان الفقراء لأنه ما أوصل الأمانة إليه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الله رقيب عليكم، وأنتم تعلمون أن الله محيط بكم، انتبهوا. طيب، إذن يوكل القوي الأمين. والقوة هنا تشمل شيئين، قوة جسدية، جسدية أعني بذلك يعني لا يكون الرجل إمعة أو كثير النسيان، يضع اجتهادي أضيف مصروف يظن يضعها يضع نعطيه الزكاة فيضعها في جيب، وعنده مال في الجيب اليمين، المال الذي في جيب اليمين راتبه قد يكون ثلث ما أخذ من الزكاة، يكون هذا هو الراتب وهذا هو الزكاة. نقول قوة ذهنية جسدية أيضا، لا يكونها يعني رجل معاق أو ما يستطيع أن يخفيها أو يدفع عنها العدو إذا جاء. وكذلك القوة تشمل العلم، لا بد أن يكون عالما بالمستحقين، عالما بالمستحق وبماذا وبالمستحق، لا بد أن يكون عنده علم حتى يوصل ماذا، يوصل الأمانة إلى أهلها. قد يكون قوي كذا لكن لا يعرف، يظن أن كل من إنسان جاء يسأله يلا مشي بس وش تسوي هنا، الله غالب سألني فأعطيه، أخي ما أمنع ما أنفع، كل من سألك هو أهل الزكاة أبدا، لا، رجل مقامر خسر ماله في المقهى الآن ثم جاء قال والله أنا الله غالب نزلت بي مصيبة، نقول لا زادك الله أو هداك أحسن، لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كما سأل إذا أصر على التوبة. ها؟ نعم. جرت العادة في بعض الأماكن الأب يعطي ابنه، يعطي ابنه يقول له اذهب إلى فلان أعطه هذه الزكاة يقتل به، يعني يقتلون بها مع الناس يقتل به الابن يقتل به يعني. إن كان هذا الابن أمين لا بأس، كان أمين وقوي لا بأس، أما إن كان الابن يعني عنده تصرفات ليست بسليمة كان يكون من المراهقين الذين يعصون الله تعالى بأنواع من المعاصي فلا يعطى، لأنه سوف يستعين بهذا على معصية الله. طيب يقول الأفضل أن يفرقها بنفسه، كم من وجه أخذنا في الأفضلية؟ ثلاث وجوه. طيب الأفضل أن يفرقها بنفسه، ولأنه مخاطب أيضا بها، هو مخاطب، هو الذي خوطب بها، هو الذي خوطب بها. الوجه الأول ذكرونا بارك الله فيه، تعبه على في تفريقه، الثاني الإحساس بالتعبد لله في إخراجه لها، الثالث ضمان إيصالها إلى مستحقها. فهمت؟ نقول نعم هذا وأعظم في الحقيقة وجه ذكرناه وأجوده إحساسه بالتعبد لله بإخراجه، أنه يبذل المحبوب لأجل الله، يبذل المحبوب لأجل الله، هو حتى ولو وكل من يخرجه لكن ليس كالذي أخرجها بنفسه. الوجه الرابع أنه لو أخرجها بنفسه وأعطاها في يد الفقير فإن هذا مما يقوي آصرة الأخوة الإيمانية بينه وبين إخوانه. الوجه الرابع أو الخامس ما أدري، خلاص الوجه الآخر، وجه آخر وأنتم أحسبوا حتى حسابكم اختلف. الوجه السادس في أفضلية إخراجها بنفسه أنه لو أخرجها بنفسه إيش نقول؟ سوف يرى الفقير. نعم هذه قد تستفاد مما مضى، لكن لو أخرجها بنفسه فإنه يدفع بذلك الشبهة عنه ويدفع سوء الظن به، سوف يقال عنه أنه إيش؟ رجل يزكي ماله، لأن إنسانا مثلا عنده مال مدسوس أو معارض تجارية أو ما أشبه ذلك، عنده مال ويخرج الزكاة لكنه يوكل من يخرجها. الفقراء يؤتى إليهم بالأموال لا يدرون من أين أتى، لكن لو جاء صاحب هذا المال بنفسه إلى هذا الفقير قال خذ، وش يقع؟ حتى لو سمع هذا الفقير الذي أخذ منه أن بعض الناس وقع في عرضه، اتق الله يا أخي، هذا الرجل يعطينا من الزكاة كل عام، لا تقول أنه بخيل، فهمتم؟ هذه الأوجه، ويمكن أن نستنبط أمورا أخرى لكن يكفي هذا الشرط. طيب، الأفضل أن والأفضل أن يفرقها بنفسه، إلا إذا كان كما قلت آنفا، إذا كان جاهلا بالناس لا يعرف المستحق، فإنه في هذه الحال يعطيها لأهل العلم، يعطيها لأهل العلم، لأنهم آمنوا الناس في الناس، لأنهم سوف يوصلونها إلى مستحقيها. فهمتم؟ طيب، فيه مسألة قبل أن نمر إلى ما سيذكره المؤلف، وهل يخبر أنها زكاة؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، يعني هل إذا أخرج الزكاة قال هي يقول إنها زكاة أم لا؟ قال أهل العلم إذا كان الذي أعطاه إياه من أهل الزكاة فلا حاجة أن يقول، يعني أنت تعلم أنه فقير أو مسكين أو من المؤلف قلوبهم أو غارم يعني مدين، لا حاجة أن تقول ولا ينبغي أن تقول. لماذا؟ لأن ذلك يخجله ويحرجه ويكسر قلبه، لأن المقصود من الزكاة ومن مقاصد الزكاة المواساة أم لا؟ من مقاصدها، أقول من مقاصدها المواساة. تأتي أنت تعطيه الزكاة تقول له هذه زكاة، يلا وقع المقصود؟ ما وقع المقصود، أعطيته بمالك فجرحته بلسانك، هذا ما يصلح. إذن كيف يفعل؟ يعطيه، يقول له يلا استعن بهذا على طاعة الله، استعن به على سد حاجة من الحوائج، نعم، أو هذا لك. هل يقول أرسله أعطاه لك فلان رجل؟ مشكلة والله، يعني هل يقول هذا مال؟ قال مين؟ قال واحد أعطاه لك غير الدليل بس. تورية، اصبر اصبر، لأنه قد هو إذا قال للغير يقول له أنت مالك، وأنت ليش ما تفرق، هو أعطى وأنت ما تعطي. قد يؤتى لهذا الفقير يقول فلان هل أعطاك الزكاة، يقول فلان بريد فقط غير يوصل لي، وهو ما يعطي الناس يعطوه، يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، هذه مشكلة. ماذا يقول إذن؟ يقول كلاما لا يجرح الفقير، كلاما لا يجرح الفقير، هذا حقك مثلا، أحسن شيء، هذا حقك، لا هي هذه كلمة، هي كل من عند الله، هو قل كل من عند الله، هو لو قال هذا حقك أحسن، فتحرش قال نعم هذا حقك، لأنك إذا قلت هذا حق أشعرته بأنه له في حق، بل هو حقه، لأن الله يقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقه. طيب، حق معلوم للسائل والمحروم، لكن قال أهل العلم إذا كان الرجل الذي سيأخذ أو الذي سيعطي لا يدري هل هذا الذي سيعطيه يستحق الزكاة أم لا يستحق، هل هو أهلها أم لا، لا بد أن يخبر. فأتي شخص مثلا يأخذ زكاة ويقول يا فلان أنا عندي زكاة هل تستحق؟ كل الناس غير بس ها؟ والعياذ بالله، هذا والله لا شك أنه يحزن القلب، لأننا نعيش وقتا ضعفت فيه الأمانة وضاعت فيه الأمانة وقلت فيه الديانة، عرفت الديانة؟ يعني ضعف الوازع الديني في القلوب، فصار الإنسان، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يبالون عن مما أتى المال، هم أم من الحلال أم من الحلال أم من الحرام، غير بس بعض الناس يظن أن كل ما دخل جيبه فهو حلال من عند الله، رزق ساقه الله إليه، وما لم يدخل جيبه هذا محرم، دخل الجيب صار حلال أنت. فالحد بين الحلال والحرام عندها الجيب، إذا في الجيب حلال وإذا البرة لا هذا محرم، ما أدري. طيب، إذا قال أهل العلم إذا تردد هل المعطى أهل للزكاة أم لا، فإنه يخبر من أجل أن تقع الزكاة في موقعه، فمثلا جاءك شخص وقال لك إني مدين وأنت عندك زكاة، هل بمجرد أن يقول هو مدين عليه دين تعطيه؟ ها؟ لا، يكون إذا كان قد استدان لأمر لا تقوم الحياة إلا به، استدان اشتراء سيارة لأنه ما عنده سيارة أصلا، استدان لأنه تزوج مثلا، استدان ليشتري ملابس لنفسه يدفع بها البرد عن نفسه، هذا يمكن. نعم، نخبره ونقول هذه زكاة سد بها حاجته، لكن بمجرد أن قال هو دين فأعطيناه ثم تبين أن الرجل استدان، لا، استدان من أجل أن يشتري أنه سافر محرم، أو اشترى شيئا لا أقول أكثر من الكماليات، نقول هذا لا ينفع لا نعطيه. ولذلك إما أن نخبر وإما إيش؟ إما أن نخبر وإما أن لا نخبر. إما أن لا نخبر متى؟ إذا كان المعطى أهلا للزكاة، إذا كان المعطى أهلا للزكاة هذا لا نخبره حتى لا نحرجه حتى لا نحرجه. وأما إن كان إن ترددنا فإننا إيش نخبر ونقول هي زكاة هي زكاة. نعم، هذا يخبر من؟ لا، هذه ستأتينا في مسألة ماذا يقول إذا أخرج، ماذا يقول الذي أعطي له منها، سوف نذكر هذا الشرح. يمكن أن نعطي الزكاة لتارك الصلاة؟ احنا ما تكلمنا على أهل الزكاة، أهل الزكاة عندنا باب كامل سنبين، تارك الصلاة يأخذ الزكاة أم يأخذ العصا؟ نقول إذا خشي إحراج الفقير إخراج فليضعها في ظرف وليكتب عليها زكاة، يكتب عليها زكاة. نعم، طيب مسألة أخرى، هل يخرجها سرا أم جهرا؟ هذا فيه تفصيل. الأصل أن الزكاة إذا أخرجت سرا فهو أولى، لقوله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم، لكن الله قال قبلها إن تبدوا الصدقات فنعما هي، بحسب المصلحة. إذا كان يعلم أنه لو أخرج الزكاة الآن جهرا الناس يتتابعون والناس يقلد بعضهم بعضا كأسراب القطر كما قال شيخ الإسلام، إذا أخرج هو زكاته قال والله حتى أنا ليش ما أخرج زكاتي، فتتابع الناس كما تتابع الناس في وضع كيس الطعام أو كيس الطعام أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أوزاره شيئا، حديث جرير بن عبد الله. طيب، فهذا يخرجه ولا يظن به سوء، لا يقول هذا فلان حتى يقال أنه سخي، لأن النية الأعلم بها هو الله، قد يظهر العمل يقول هذا الرجل مراء وهذا ظلم، ما يجوز لنا نحكم على الناس بالرياء. لكن إذا خشي الرياء واستوت المصلحة سرا أو جهرا فإنه الأولى أن يخفيها، الأولى أن يخفيها. ثم إنه في إخفائه لإخراج الزكاة سوف يستر على من هذا؟ على هذا الذي لا يسأل الناس الحافل. نعم، نختم سؤالك لأن الوقت. كيف العبادة؟ كلما كانت العبادة مما صلاة الجماعة ما يمكن أن نسر فيها، لابد أن نأتي، ليس كل شيء نسر فيه، لكن بعض الأمور كل ما كانت سرا فهو أولى، كالبكاء من خشية الله، فإن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن هذا تمام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لأن هذه الدموع التي سالت طاهرة من كل لوثات الرياء. وقد يبكي الإنسان أمام الناس لقرآن لذكر قشعريرة لأي سبب آخر، فهمت؟ طيب، يكفي هذا، يكفي، ما أريد أنا، لأنه جاءتني أمور الآن أردت أن أتكلم فيها، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. طيب، إخراج الزكاة الأصل أنه على الفور، نعم، يعني الأصل في أنه واجب على الفور، لكن قد لا يتمكن الإنسان من ذلك. نريد مثالا لهذه المسألة. نعم، مثال إذا حصد الإنسان في في في في اليوم يعني لم يستطيع أن يخرج الزكاة في ذات اليوم يعني توزيعها في ذلك اليوم. نعم، يعني يمكن له أن يؤخرها حتى يؤخرها حتى يتمكن لتوزيع الزكاة، مثل الثمار، مثل الزيتون كذلك في التأخير. نعم. أيوة. لا، كيف يخشى على نفسه الضرر؟ يخشى أن أعطى الزكاة. الاستثناء صحيح لكن المثال غير صحيح. نعم، إذا خشي من أن يعلم أن عنده مالا فحينئذ يجوز يؤخر، صحيح. طيب، نعم أنا أسمعك. نعم، نعم. إذا نقول يجوز تأخير إخراج الزكاة لأسباب، ما هي؟ نعم، أولا عدم التمكن من إخراجها، ثانيا خشية الضرر، وثالثا لمصلحة الفقير، لمصلحة المستحق عموما، لمصلحة المستحق. طيب، لو أن إنسانا جحد وجوب الزكاة فما هو حكمه في الإسلام؟ حاتم، إذا كان حكمها فهو كافر، يكفر. طيب، يكفر لماذا؟ يكفر لماذا؟ التعليل لم يستقل. نعم، أحسنت، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لو أن جحد وجوب الزكاة وزكى، هل تنفعه؟ لا تنفعه، يزكي. لا ظاهرا ولا باطنا، لا تنفعه لا ظاهرا ولا باطنا. كيف تقولون تنفعه ظاهرا؟ حتى ظاهرا لا تنفعه. هو الآن لما كذب الله في خبره وش حده؟ طيب، ما الذي يفعل به هذا الذي جحد وجوب الزكاة؟ نعم، تؤخذ منه الزكاة ويقتل. وطب درجة هذا. نعم، نعم، فيما قال انه يستتاب ثم يقتل اذا لم يتوب، وفيما قال بانه لا يستتاب يقتل من دون. والصحيح انه اذا جحدها وكان عالما بالحكم فانه مقتل. لا، المرجع في هذا الى الامام، ان شاء استتابه وان شاء لم يستتب، صحيح. طيب، المرجع في ذلك إلى الإمام. رجل أنكر وجوب الزكاة وهو جاء، اسمك أنت؟ إبراهيم. وهو جاهل بعيد عن المسلمين، وش حكمه؟ يكفر صح؟ ما الدليل؟ نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهذا عام أم لا؟ هل هو خاص في فروع الإسلام دون أصوله أم ماذا؟ نعم، حتى في التوحيد، ولكن فيه من قال أنه لا يعذب. ها؟ الأدلة عليه ليست له في الحقيقة. نعم نعم. هل نقول عليه أن يهاجر إلى بلاد إلى بيئة مسلمة أن يعيش في منطقة نائية؟ لا، هو بدوي، هو بدوي ما يحب المدينة ولا يحب المدن. طيب، ولكنه بدوي ما يستطيع. إذا لم تبلغه الحجة فإنه يعذر بجهل، يعذر. يبقى النظر هل يجب عليه أن يتعلم مدينة أم لا. ها؟ هذا شيء ثاني، هذا له بحثه، قد يتيسر له وقد لا يتيسر له، لأنه قام بما وصل أو بما تقتضيه الحجة التي وصلته. رجل منع الزكاة بخلا بها، بخل بها، ما حكمه في الإسلام؟ موسى، وويل هم كافرون. إذن ما المراد هنا يؤتون الزكاة؟ وإن كان ظاهر اللفظ قوي حقيقة، لأن فرق بين زكى النفس وآت الزكاة. طيب، نعم، الحديث. طيب، إذا منع الزكاة بخلا ما الذي يجب على الإمام؟ حسن، يأخذها، وهل تبرأ بذلك ذمته لو أخذها منه قهرا؟ لا تبرأ ظاهرا. مش معنى ظاهرا لا باطنا؟ لا يسأله مرة أخرى. لا. طيب، هذا فيما لو منع. طيب، ذكر المؤلف أنه يعزر، من الذي يملك التعزير في الأمة؟ نعم، الإمام. ما المراد بالإمام؟ السلطان هو الذي يعزر، وما سواه لا يعزر. ها؟ والحدود ولكني سمعت بإمام مسجد جيء له برجل أعزب قد زنى، والرجل جاء تائبا فقال ما في إشكال، نحن نطهرك من الذنب، أغلق المسجد. صحيح، فأغلقوه، ما أريد أن أذكر المكان أحسن، فأغلقوا المسجد وجاءوا بعصا. ثم يعني طرحوه أرضا، وقام الإمام قال أتلوا قول الله تعالى، من يتلو علينا الآية؟ والزاني والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فضرب الرجل 100 ضربة فكاد أن يموت، كاد أن يموت، ثم قالوا قم الآن فقد طهرك الله من الذنب، لكن ما استطاع أن يقوم. هذا والعياذ بالله من فرط الجهل، لا يظهر، لا الإمام سينال 100 جلدة من عند الله، لا لا يظهر. ها؟ نقول الرجل، الرجل جاء تائبا، والإنسان إذا تاب لا يشترط في تطهير ذنبه الذي يعني نعم الذي يقتضي إقامة الحج عليه أن يمحى ذنبه إلا بالحج، قد يمحى ذنبه بغير حج. ولذلك لما أتي للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إنه قد زنى، إنها قد زنت، قال استغفر الله وتوب إليه، فدل ذلك على أنه لو استغفر وتاب لتاب الله عليه. وذكر ابن قدامة رحمه الله توبة أبي هريرة يوما أنه عرضت له امرأة في بعض أسواق المدينة تستفتي، تقول يا أبا هريرة إنها عصت الله جل وعلا بمعصية كبيرة، وش هي؟ قال إن قالت إنها زنت وحملت من الزنا وقتلت ولدها. قال أوه ليست لك توبة. فشهقت شهقة حتى أغمي عليها، سقطت المرأة فذهب وتركها، ثم قال فراجعت نفسي وقلت أفتي الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ هذا والله إثم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره ويقول إنه أفتى المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. أما قرأت قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل فانطلقت أجري على وجهي أطوف في أسواق المدينة وسككها أقول أين المرأة التي أفتتني بالأمس، استفتتني بالأمس؟ قل فوجدتها حتى قمت عليها، فقلت لها يا أمة الله أبشري فإن لك توبة. فقال ليش الدليل؟ فقرأ عليها الآية فسقطت مغشيا عليها من الفرح. فالحاصل أن بعض الناس يفتي فتاوى عجيبة، يريد أن يقيم دولة الإسلام في المسجد، فإذ به من خطيب إلى عمر بن عبد العزيز. الله ما كلفنا ذلك، بعض التكاليف لم يكلفنا على الإفراد، بل إنما هو على سبيل على إيش؟ على سبيل الجماعة. أنت إمام مسجد قم بمهمتك، ليست لك الإمام الكبرى. ومنهم من قام يصلي بالناس ويخطب واشترط عليهم أن يبايعوه، هذه سمعتها كثيرا، اشترط البيعة، قال اللي يصلي معي يبايعني، واللي ما فيه بيعة مات موت الجاهلية. ايش هذا الكلام؟ هذه سمعناها من التكفيريين، ما سمعتوها؟ أراد أحدهم أن تعقد له الخلافة والبيعة، مشكلة والله. طيب التعزير يملكه السلطان، ما معنى عزر؟ ما هو التعزير؟ نعم نعم تمام. التعزير هنا شو؟ تأديبه. كيف يعزر مانع الزكاة؟ مراد ما حضرت أمس؟ إذن مالي أراك لا تشارك، لا تؤثر بالواجبات. يلا يعذر بأحد الأمور، إما أن يؤخذ شطر ماله، وإما أن يسجن، وإما أن يضرب. عد للضرب. يؤخذ شطر ماله، يؤخذ بعض ماله، وإما أن يضرب. كيف يؤخذ شطر ماله؟ أي مال الذي، ما هو المال الذي يتنصف هنا؟ المال الذي يتنصف على أحد قولين في تفسير الحديث. أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخذوه آخذوها إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا. طيب. اختلف أهل العلم في تفسير الحديث على قولين. نعم. قول أول أنه يؤخذ من شطر ماله المزكى. إيش هو يعني المزكى؟ يعني الذي أخرجه للزكاة. طيب. القول الثاني أنه يؤخذ من شطر ماله الباقي. والصحيح. والله جزاك خير بدر. يرجع الأمر للإمام. الإمام صح؟ نعم، لكن الأصل لا والله المرجع في ذلك للإمام، المرجع في ذلك للإمام. الزكاة هل تجب في مال الصبي؟ مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. يوسف تجب الزكاة في مال الصبي ويخرج عنه عن الولي، وتجب في ذلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها زوجها، وكانت في كانت لها سبيكتان من مسكتان من يعني ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤديني زكاتهما؟ فقالت: لا. فقال: أتريدين أن يساويرك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فطرحتهم. نعم. وهذا دليل على وجوب الزكاة للصبي في مال الصبي. إذن لا يشترط البلوغ. هل يشترط العقل في وجوب الزكاة؟ كمال لا يشترط. كيف؟ ولكن لو قال وش ينتفع بها المجنون؟ ينتفع؟ تنفعه عند الله؟ هو لن يكون مجنونا أمام الله. طيب كيف تنفعه؟ يزكى ماله. ثم إننا إذا أخرجنا الزكاة من هذين الصنفين من الصبي والمجنون، إيش نكون سوينا؟ أدينا حق الغير الذي تعلق بهذا المال. نعم. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء. ها؟ نعم. الزكاة عبادة، والعبادات كلها يشترط لها ماذا؟ النية. النية. فذكر المؤلف أنه لا بد أن ينوي لإخراج الزكاة. كيف ينوي؟ ما فهمت. نعم. نعم. شخص جاء أعطى صديقه مثلا أقرضه من المال أو أعطاه صدقة على سبيل أعطاه صدقة، بعد حضر في درس سمع عن الزكاة ووجوبها، فبدل نية الصدقة بنية الزكاة. لا ينفع. صحيح. لماذا؟ لأنه لا بد من نعم. طيب، رجل أخرج الزكاة عن شخص بدون أن يعلم الثاني الذي أخرج عنه الزكاة، هل تصح الزكاة؟ نعم. صحيح. المشهور من المذهب أنه لا تصح كزكاة الفطر. لا، زكاة الفطر يقولون إذا أخرج من فإذا أخرج من لزمته فطرته عن نفسه أجزأت. هم هكذا قالوا، كالزوجة إذا أخرجت عن نفسه. ولكن بالنسبة للنية في الحقيقة لا بد أن ينوي، وهو الأولى، إلا إذا وكل فلا بأس، أو إن كان من عادة هذا الرجل أنه يخرج الزكاة دائما عن من؟ عن صاحب الماء، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهذه كما قلنا لكم من تسمى مسألة إيش؟ التصرف الفضولي. وقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة لما وكله على حفظ زكاة الفطر في تصرفه مع هذا الذي جاء يحث من الطعام، مع هذا الذي جاء يحث إيش من الطعام، في ماذا؟ في إطلاق صراحه، يعني ما وكله في، يعني ما فوض له الأمر في قبض شيء أو في إعطاء شيء، بل في إطلاق صراحه. طيب نعم. ها؟ لا هذا لا، ولكن معاذ كان في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، في مقامه، كان في مقامه. نحن نتكلم عن إنسان آخر أخرجت الزكاة عنه بدون أن ينوي هو، هل هذا صح أم لا؟ المذهب والأقرب أيضا إلا ما استثنين. طيب العلماء ذكروا أنه ينبغي أو الأفضل أن يخرج الزكاة أو أن يفرقها بنفسه. لماذا؟ نعم. صح؟ نعم هذا وجه. وجه آخر كيف يدفع الشبهة النفس؟ يعني إذا رأه الناس يخرج الزكاة علموا أنه حريص على إبراء ذمته. نعم. إيصالها لمستحقها، هذا لو كان عنده علم. نعم. سفيان. التعبد لله بإخراجه. إبراهيم. يعني كيف؟ هي قد يقول قال أنا أعطيت. نعم. يمكن أن نقول هذا. نعم. ها؟ هو مخاطب بها. نعم بعينه. صح. هل يسر في إخراجها أم يجهر؟ حضرت أنت؟ ما حضرت؟ أنت حضرت؟ نعم. قلنا فيه تفصيل، إذا كان الذي سيعطيه الزكاة من أهل من مصارف الزكاة فالأفضل أن يسر. لماذا؟ يقول لا لا، ما مسألة الإخبار بأنها زكاة؟ مسألة الإصرار أو الجهل؟ قلنا يسر أحسن، لأن الأفضل في الصدقة هو الإسراف. دليل. دليل قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويغفر عنكم سيئاتكم. نعم. ولكن قد يجهر بها. قد يجهر بها. يعني حتى الجهر يجوز. إن والدليل في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. إذن لا نقول أن الإسرار بها أفضل مطلقا، نقول الأصل. الأصل أن الإصرار بها أفضل مطلقا لكثير من الأدلة، كثير من الأدلة من الكتاب والسنة. لكن نقول قد يكون الجهر أو الإعلان في إخراجها أفضل من الإصرار. صحيح؟ مثل إيش؟ أن يقتدي به الناس. صحيح؟ نعم. مسألة الإخبار بأنها زكاة أو عدمه، يعني عدم الإخبار، نقول نعم. إذا كان هذا المستحق للزكاة من أهل الزكاة فالأفضل أن لا نخبره بأنها زكاة. أما إذا ترددنا في أو شككنا في أنه من أهل الزكاة لا، فالأفضل لماذا لا نخبر من كان مصرفا لها بأنها زكاة أكمل حتى لا نحرجه ولا نخجله؟ الثاني لماذا نخبره ونقول هذه زكاة؟ نعم قد لا يكون بحيث ما إذا كان دينا فهو يعني يقول أنا لست أعلم. نعم. ها؟ صحيح. ها؟ يبر إذ مات. ثم قال المؤلف رحمه الله. نعم. أسرع. قلنا بالنسبة للزكاة هي حق للغير. وحكمنا على الذي جحد يعني الزكاة كفرا. جحد الزكاة فهو يكفر إذا عليك وتأخذ الزكاة لأنها حق الكفار. وقلنا بالنسبة للشحيح الذي شحع أنه يرجع إلى لا تأخذ منه حتى البخيل الذي بخل بها تأخذ منه قهرا تأخذ لابد تأخذ من هذا وهذا الاثنين تأخذ من هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله والأفضل أن يفرق هذا أخذناه لا يقول عند دفعها يلا اقرأ يا يوسف. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال يقول المؤلف رحمه الله والأفضل إخراج ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقتصر فيه الصلاة تقصر ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. طيب إذن يقول المؤلف رحمه الله بداية الدرس ويقول هو وآخذها ما ورد. يقول هو من هو المزكي يقول ما ورد. قوله ما ورد أحسن المؤلف هذه العبارة في هذه العبارة ولم يقل ما ثبت لأن ورد عند أهل العلم من صيغ التمريض. ففرق بين أن نقول ثبت في كذا وكذا من كتب أهل السنة وورد. فلو قال قائل ورد في صحيح البخاري المعنى اللغوي صح لكن لو تكلم بين المحدثين وقال ورد في صحيح البخاري لرمي بالحجارة. فهمتم؟ ليش؟ لأنه يشكك يروي حديثا في أصح كتب الحديث بصيغة التمريض. عرفتوا صيغة التمريض ما هي؟ يعني أن يذكر الحديث بمثل هذه الصيغة ليبين للسامع أن هذا الحديث ليس بذاك في الإسناد. فهمتم؟ فلا تقول ورد في البخاري، تقول ثبت في البخاري، جاء في البخاري، روى الإمام البخاري. فحديث تراه ليس بذاك ويمكن أن يستدل به لأنه يحمل في طياته معان لا بأس بها. يمكن أن تقول وقد ورد كذا وكذا دون حتى أن تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قوله ما ورد لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للمزكي قل كذا وكذا. نعم الذي ورد عن بعض السلف فاللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما هذا وارد عن بعض السلف ولا يصح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا بعض العمومات من القرآن في أن الإنسان إذا قام بالعبادة يجب عليه أن يتبعها بالدعاء والذكر والاستغفار كقوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا بأس إذا أخرج قال اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لا بأس به. لكن قوله وآخذها ما ورد الآخذ يقول ما ورد الآخذ نعم جاء في كتاب الله قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم، الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن للآخر. طيب، والأمر له ولمن من بعده؟ لا، ليس لكل الأمة، هذا لمن ناب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي ينيبه؟ أولاة الأمر. وأولاة الأمر على شقين أو نصفين، إما الحكام أو العلماء. طيب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما المراد بصل عليهم؟ هل صل عليهم هنا صلاة الجنازة؟ الدعاء له، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فإن قلت كيف نخرج هذه الحقيقة اللفظية، نعم هذه الحقيقة عن لفظ الشرع لنحيلها على اللفظ اللغوي؟ نعم، نعم، دلت السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي له بزكاة قال اللهم صل على فلان. وما معنى صل عليهم اللهم صل على فلان؟ عندنا صلاتنا نحن على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة ربنا على النبي، ودعاؤنا بالصلاة للمزكي، ثلاث أمور. أما صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام فأحسن ما قيل هو قول أبي العالية أننا إذا قلنا اللهم صل على محمد أي أننا ندعو الله تعالى أن يذكر نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، هذا أحسن ما قيل، فهمنا ولا؟ هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو العالي من أئمة التابعين. الثاني صلاته صلاة ربنا وهو ذكره إياه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة، تصلي الملائكة على من؟ على المصلي مثلا إذا توضأ فأحسن الوضوء وقصد بيت الله ليؤدي الصلاة، لا تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه، ما لم يحدث. أيضا الدعاء، هذا كله على سبيل الدعاء له. طيب صلاتنا نحن على المزكي كيف؟ جاءنا إنسان بالزكاة وقلنا اللهم صلي عليك، يصح هذا؟ لا بأس. كيف نقول؟ ما المعنى إذا؟ قد يكون المراد اللهم اذكره في الملأ الأعلى، ويجوز أن نطلق ونقول ندعو له بخير، بارك الله لك، بارك الله في مالك، نعم جزاك الله خيرا، لأن هذا من تمام الأداب أن الإنسان إذا قبض الزكاة حتى ولو كان ليس هو أهلا لها، مثل أن يكون مولا على قبضها، أن يدعو للناس للذي زكى. لماذا؟ لأن هذا أحرى وأدعى في أي شيء، في انشراح صدره، في انشراح صدره. قد يقول والله أخرجنا الزكاة واليوم دعي لنا بخير، إن شاء الله الله تعالى يفتح لهذه الدعوة بابنا أبواب السماء فارحمنا برحمة. لكن إذا جاء الزكاة قال هات الزكاة يلا خلاص عام جاي إن شاء الله السنة المقبلة، لا ينفع. حتى لو ذكر هذا الرجل مرة أخرى أنا ما أعطينا هذا، فهمتم؟ وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ لأنك إذا قلت إنه واجب نقول نعم واجب، واجب صحيح واجب، ولكن الإنسان له عواطف، له عواطف. والله تبارك وتعالى يثني على عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يثني عليهم بخير ويسميهم أنهم متقون وأنه وليهم وأنه يحبهم في كتابه في كثير من الآيات، مع أن الذي قاموا به من الإيمان والعمل الصالح لو وضع في كفة ورحمات الله تعالى في كفة هل يعدل تعدل شيئا هذا؟ فهذا أولا من يعني من كرم الله على عباده، ثانيا أنه من تمام الأداء أن الإنسان إذا صنع له معروف أو رأى إنسانا يصنع معروفا أن يثني عليه، أن يثني عليه خيرا. طيب، وهذا عام أيضا. يقول: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. الأفضل إخراج زكاة مال، ماذا قال؟ زكاة كل مال. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. قوله في كل مال، زكاة كل مال، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الأفضل في إخراج الزكاة، يعني الأفضلية هذه تكون في جميع أنواع المال الظاهرة والباطنة، سواء كانت مما تتعلق بها أطباع الفقراء أم لم تكن. وقوله في فقراء بلده الذي دل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإنهم أطاعوك لذلك للصلوات الخمس فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ولكن قد يقول قائل إن هذه الإضافة للجنس، ليس المراد بها فقراء تلك البلاد، كما في قوله تعالى: أو نسائهن، لما ذكر: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، قال في آخرها: أو نسائهن، هذه للجنس. طيب، لكن سنفصل إن شاء الله فيتبين لنا الأمر. نقول: سواء كان هذا هو الدليل أو التعليل، فسواء دللنا بهذا الدليل وقلنا إن الدليل على أفضلية إخراج الزكاة في بلد المزكي إلى فقراء بلده، قد دل عليه ربما الدليل العام وقد نناقش فيه، لكن عندنا تعليل، نقول: إذا أخرجها في فقراء بلده فهو أيسر له، أيسر له مما لو نقلها إلى بلد آخر. هذا وجه. الوجه الثاني أنه أضمن في حفظها، لأنه لو سافر بها تكون معرضة للتلف، أم لا؟ معرضة للتلف والضياع، صحيح أم لا؟ الثاني أن الأقربين أولى بالمعروف، فكيف نقول اذهب لفقراء بلاد أخرى وتترك فقراء هذا البلد؟ الرابع أنه إذا أخرجها في فقراء البلد حصل المقصود، لأن الله تعالى ما قصد بعد يعني اختبار عباده في التعبد لله بإخراج المحبوب إلا سد حاجة الفقير، فكيف تسد حاجات الفقراء البعيدين ولا تسد حاجات الفقراء الذين هم قريبون منك؟ ثم إذا كان هذا الفقير جارا لك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكيف تترك جارك وتذهب؟ ما يمكن. سادسا، الوجه الخامس أو السادس، الخامس أن الإنسان إذا أخرجها في فقراء بلده فإنه يكون بذلك قد تسبب في كف أسباب الشر من البلد، لأن إذا صرنا كلنا نخرج صدقاتنا وزكواتنا إلى بلد آخر والفقراء معنا ويرون أموالنا تذهب إلى غيرهم الذين هم في الحقيقة هم أحق بهذا المال، وشيء يحدث، الشيطان سيعمل عمله، سوف يورث ذلك غوائل الصدور والاعتداء، اعتداء الفقراء على الأغنياء. فلهذه الأوجه الخمسة الأفضل أن يخرج الزكاة في فقراء بلده. لكن يقول: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. لا يجوز نقلها، لا يجوز أن ينقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، يعني إلى بلد بعيد من بلده مسافة القصر. كم مسافة القصر؟ 83 كيلو. 83 كيلو لا يجوز أن يخرجها. يقول: لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذن صار عندنا البلدان التي تؤدى فيها الزكاة ثلاثة: بلد المزكي، وبلد دون مسافة القصر، وبلد بلغ مسافة القصر. أما الأول فهو الأفضل أن يخرجها في فقراء بلده، وأما الثاني دونه جائز للضرورة والحاجة والحاجة. وإذا أخرجها إلى في بلد بعيد من بلده مسافة القصر فإنه لا يجوز، هذا هو المشهور من المذهب. ولذلك قال فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. ما معنى إن فعل أجزأت؟ إذا فعل أجزأت، إذا فعل يعني إذا أخرجها في بلد بلغت مسافة القصر أو ما أكثر تجزئ، لكن مع الإثم، لأنه ترك ماذا؟ ترك الواجب. لا نقول ترك الأولى، بل ترك الواجب، الواجب أن يخرجها في فقراء البلد. فإن قال قائل كيف تقولون إنها تجزئ وقد ارتكب الإثم؟ أليس هذا من النهي العائد إلى ذات الشيء، أم أنه عائد إلى شيء خارج عن ذات العبادة؟ أو لو الثاني، الثاني أحسنت، الثاني. إذن تجزئ مع الإثم، كما رجحنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، والوضوء بالماء المغصوب يصح مع الإثم، والتذكية الذبح بالسكين المغصوب يصح مع الإثم. طيب، لأن النهي هذا كله عادل شيء خارج عن ذات العبادة أو شرط من شروطها. أجزأت مع الإثم. يقول إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، إذا كان في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. وهل هذا ممكن؟ يمكن، يوجد في مكان لا فقراء فيه، يمكن، في بلد كله أغنياء وليس هناك من يستحق، فحينئذ يسقط هذا الواجب. يسقط الواجب ولا ما يسقط؟ يسقط مع العجز، يسقط. كما لو أنه إذا قطعت يده في محل الفرض في الوضوء فلا يجب عليه أن يغسل ما فوقه، مثل لو قطعت يده من هنا من رأس المفصل، هذا قطعت، هل يغسل هذا؟ هذا ليس بواجب. وكذلك لو قطع كفه فإنه يسقط وجوب السجود على كفه. ليش؟ للعجز وعدم الإمكان، فهمتم؟ فهذا إذا غاب الفقراء عن بلده ولم يوجدوا، إيش نقول؟ يسقط، إذن يخرجها فيه، ولكن ينبغي عليه أن يبحث عن أقرب بلد، ولذلك قال لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. في أقرب البلاد إليه، لماذا في أقرب البلاد إليه وما قال أبعد؟ لأنهم دائما أقرب وأولى، لأنهم أقرب إذن هم أولى، أولى. قال بعض العلماء إذا وجدت المصلحة التي من أجلها يكون الأفضل في إخراج الزكاة ولو من غير إلى بلد بعيد بلغ مسافة القصر فإننا نخرجها ولا بأس، مثل أن تنزل بالمسلمين نازلة أو تصيبهم جائحة أو حروب أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز أن نرسل الزكاة إلى بلد يزيد عن مسافة القصر، وليس شرطا أن يكون إلى مسافة القصر، لأن المقصود سد حاجة من حوائج المسلمين. نقول نعم الفقراء القريبون يعني الذين هم أهل بلد المزكي هم أولى، ولكن قد نضطر، مثل مثلا أصاب بعض المسلمين عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين زلزال أو أعاصير جوائح حروب كما هو الحال اليوم، يجوز أن نرسل الزكاة ولا بأس، يجوز ولا بأس. ولكن إذا وجد الفقير بيننا الأولى أن نسد حاجة هذا أو أن نقسمها لا بأس، فهمتم؟ إذن فالأصل أن الأولى إخراجها في فقراء بلده، هذا هو الأصل. طيب نعم. هذا على المشهور عند الفقهاء أن البلد الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يكون بعيدا مسافة القصر، لأن البلد الذي دون مسافة القصر ليس ببلد بعيد عند أهل العلم، فالبعيد هو ما بلغ مسافة القصر. إذن يراعي الأقرب في الأقرب، يراعي الأقرب في الأقرب. فإذا قال قائل لو أنه اضطر إلى أن ينقل الزكاة إلى بلد غير البلد الذي هو فيه فاحتاج إلى مال لنقله مثل التحويل عن طريق البريد، فهل يخصم من الزكاة أم من مال خارج الزكاة؟ الثاني والأول. الثاني لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إذا احتاج إلى مصاريف لنقل مثل لو مثلا وجبت عليه الزكاة في سائمته، في سائمته ولا يوجد فقراء حوله، لا يوجد فقراء حوله، فهنا هو في الحقيقة فيه قول لبعض أهل العلم أنه إذا لم يوجد فقراء فإنه يفرقها حيث شاء، وهذا بعيد، فيه من قال ولا يخرجها إلى بلد آخر، وهذا الحقيقة بعيد، الأولى أن يخرجها. فاحتاج هذا الذي وجبت الزكاة في سائمته إلى شاحنة تحمل السائمة إلى بلد آخر، إذن يحتاج إلى نفقة أم لا؟ يحتاج إلى سائق، إلى شاحنة يؤجرها. هل يأخذ من الزكاة أم من ماله؟ من ماله، لا يأخذ من الزكاة، يجب عليه. نعم. صدقة أم زكاة؟ الأولى أن يزكوا هنا، بين لهم. لا يعرفون فقراء؟ لا تسكت، فيه من يعرف الفقراء. يقول فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. إذا كان هو في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، كيف هذا؟ يكون هو هنا وعنده مال في بلده، في بلد آخر، في مسقط رأسه مثلا،